نعم لعن الشيطان جائز لعنه ما لعنه الله، لكن التعوذ بالله من شره أحسن، لأن عند اللعن قد يتعاظم كما جاء في الحديث، لكن عند التعوذ بالله من شره يتصارب يكون أقرب. صحيح الحديث. نعم الحديث صحيح. لا بأس لا بأس، لا تقول تعيس الشيطان، لا قل بسم الله، مقصود أن التعوذ بالله من شره أفضل من اللعنة. والله لعنه وطرده عن الرحمة. شيخ كيف توجد الحديث لا تلعن الشيطان واستعينوا منه؟ الحديث لا تلعن الشيطان واستعينوا منه. ما أعرف ما أعرف. بالنسبة قصة آدم عليه السلام مع الشيطان. نعم. قصة آدم عليه السلام لما أتاه مصالح جعل له شركاء هي صحيحة؟ نعم. قصة آدم عليه السلام مع الشيطان. نص القرآن أنه مع آدم. لأن الله قال والذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها نصف منها فلما تغشى الآية قصة آدم مع زوجته. قال بعض السلف أن المراد بالذرية ولكن لفظ القرآن واضح.